السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطيني واحد يشتغل ولا ما؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. طيب أحبابي وإخواني، كما شاهدتم الأخت هذه تعالج منذ مدة، وكان عندها أقفال كثيرة، خدام الأقفال. هي كانت يعني متزوجة فوق 20 سنة بهولندا، ولا تعرف ما يعني نوع المرض أو الأمراض التي عندها تسبب فيها. وكنا نشاهد مع سبحان الله العظيم بقوة صراحة، نسأل الله تعالى يتقبل منا جميعا من أجل أن تستخلص هذه العلة. وبالفعل الحمد لله كانت تبين أن الأمور تحسنت، لكن بدأ الانتقام كلما ترتقي، وهذا لابد أن يفهمه الناس. الحالات المستعصية والكثيرة اللي في فوقها يعني كما نقول احنا طوابق درجات، كالحريق درجات، كلما تعمق الحرق كلما كان شديدا وعظيما قد يأخذ إلى الموت. فكان الخدام في البدن كل واحد له مهمة بسحر بالقفل، ونعلم هذا. ولهذا تجد في الأسحار في المقابر أسحار بالقفل، أسحار بالصور، أسحار، كل سحر له غاية. وكلما قلنا انتهينا، كلما يتجلى العدو أكبر من الذي كان قبله. حتى جينا النهاية فكان القوي كذلك يتقوى بالحسد ويتقوى بالقفل، كما كنت أنا أرى الآن وزوجي يرى معي. الغريب الذي حصل، القصة تعلمونها وتتابعون على الجلسات، لكن الغريب هو الذي يعد من غرائب جلسات الرقية التي لا يعلمها ويفقهها إلا من يجتهد ويبحث وربما يغوص في هذا العالم، فتقع معه غرائب كخروقات للجين مثلا. الغريب الذي حصل الآن، وقد سبق أن حصل معي مثل هذا، له علاقة مثلا بالحيوانات. مثلا أرقي الناس فإذا بي نجد طيرا ميتا، هذا حصل معي. أو أني أرقي البيت في الغد يجدون طيرا يعني مريش وميت. هذه الأمور تقع، هذه الأمور نعلمها. يجدون مثلا أنواع من الحشرات، أنواع من الديدان، الأم 44 وغيره في البيوت أو في الأبدان أو بعد الانتهاء من الرقية، أو ربما يستخرج الإنسان من جوفه. هذه كلها عشتها مع الناس في 20 سنة ديال العلاج، يعني ليس بغريب بالنسبة لي، ولكن الغريب هو بالنسبة للمتلقي. بالنسبة للمتلقي يكون غريبا، أما نحن في بالنسبة لنا في هذا المجال نرى العجب العجاب. حتى القمل كيلوحوه الناس، الخيوط تخرج من الجلد، الزجاج يخرج من الجلد، والله يشهد. يعني هذه أمور عادية جدا. لكن كيف الغريب الذي حصل أثناء الجلسة هو الذي أنا أعتبره توفيق من الله سبحانه وتعالى. لأن قد يقول قائل ربما هذه حشرة موجودة، نقول له غير موجودة، لكن سلمنا بكلامك أنها موجودة، سلمنا بكلامك على أنها موجودة. خذ معي، سلمنا أن هذه الحشرة موجودة، ولكن طلعت في صعب في رأسها وما رأيناها. حينما استيقظت الأخت، هذه السيدة الكريمة ماذا قالت؟ قالت شعرت قبل أن يأخذ زوجي شيئا من رأسي، هذه الحشرة لأن رآها على الرأس، شعرت بريح قوية تمر من أمامي أو كأنها تخرج من أذني. هكذا قالت لي بالحرف حتى أكون صادق في الأمانة، قالت كأن ريح تمر من وجهي أو تخرج من أذني. وقلت في نفس اللحظة أنت رأيت شيئا في رأسي، هذه الحشرة في الرأس من فوق، المكان نقي والإنسان نقية ما شاء الله. الغريب والعجيب أني أنا تعاملت بذكاء في هذه اللحظة، ما تكلمت بأن الحشرة جن قد خرج أو شيطان قد خرج أو ما شابه. لماذا؟ حتى لا يقول قائل، أو ربما تكون حقيقة أن هذا الشيطان، تكون حشرة حقيقية، وأن هذا الشيطان يأخذ كلامي فيوهمني على أن فعلا شيطان ويسكن، ونقول قد خرج، وما خرج يكون فقط حشرة عادية. ما قلت هذا، أخذتها في يدي وصمت، وواصلت الرقية وأرى ماذا سيقع، فرأيت أن الأمر قد اختلف جذريا. ماذا حصل؟ رأيت أن الأخت المعاند الذي يكابر، انظر الجلسة الطويلة، يكابر بهكذا، ولا يد اليمين تعطي التوحيد، لكن هنا يكابر والعناد واللاو وشيء رب الشيطان. مجرد أن أخذت هذه الحشرة تغير كل شيء، رفع التوحيد في اليمين وفي الشمال، والذي كان يستعصي لا يتكلم، على الشهادة وبالوعد على البر والتقوى. سبحان الله، نعم هذا حصل، ورأيت ورأى زوجها. الغريب أني أحكم الحشر في يدي وأتكلم، وكنت بينت موعظة حول هذا الأمر أثناء الرقية، وقلت أن هذه حشرة، بينت في نفسي، أخفيت في نفسي أني لن أؤذيها، وإنما أعظها وأتركها في مكان بعيد عن الناس، في طريق مثلا، سيارة أو شيء من هذا، فهي عادي جدا، حشرة 44 عادي، ولكن تكون لها علاقة بالشياطين، فأعظها أتركها. فإذا بي أنا أبحث وأنا أحكمها، منذ أن أخذته وأنا حاكمها، ما تركتهاش، أبحث فلا أجدها، والله يا شيخ، وكان الإخوة معي على المباشر، لا أجدها. هذه قصة باختصار، هذه باختصار، مفهوم؟ وكنت لما بعدها أقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة، كانوا يشيرون نعم ويرفعون التوحيد، نعم، يوهمون بكل هذا. طيب أوهم الناس دي وتعالج، في كاين المشكل، لكن هذه حق نراها عيانا مع عدة حالات. توفيق ونصر من الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، وأقول قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله لي ولكم الشفاء والخير والبركة والقبول والرفعة والعزة، آمين آمين. أي نعم، هذا يقع كثيرا، له قدر القدرة على التشكل داخل البدن وخارج البدن. داخل البدن أنا لا تعرف حقيقته، يقول لك مثلا حية أفعى ثعبان، لا تعرف، لكن قد يخرج على شكل آخر، إما أن يجسده الله تعالى، وإما أنه يخرج أنت لا تراه حقيقة، لا تراه، لكن إذا تجسد تراه. وما أن الذي رأيته، زوجها كان يجلس عند رأسها، لولا أن زوجها قريب منها أنا ما أرى، لأنه بعيد عني وحشرة صغيرة جدا، لكن أنا قد أرى من مكان التغير الذي طرأ، كان شديدا فأصبح لينا، كان كافرا فأصبح مسلما، كان هناك شيء يعاند فأصبح مسالم، هذا أراه من خلال إلقائي ووعظي ورقيتي، لكن لا، ربما لن أكون حينها أعلم السبب الذي جعل هذا التغير، لكن حينما أخذتها ومسكت ورأيت بعدها ما حصل، علم السبب بفضل الله سبحانه وتعالى. نكون شوية نتقي بعقولنا بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله زوجها شاهد على الحالة، وهي شاهدة، وأكدت لي لما فاقت أن قبل أن تشعر بزوجها، يعني كان يحرك شيء، يأخذ شيء من رأسها، هذا الريح الذي على وجهها وعلى أذنها، وما المكيفات راهم واقفين، ما كاينش ريح، والجو عادي جدا، ليس هناك ريح. كانت تكلم حتى مع العقول، العقول حتى تستوعب وتفهم الأمور التي ربما يرمونها للشك، أنا أبينها وأجلي الأمر بإذن الله تعالى، وأقول أن هذا الأمر لم يقع أول مرة، وإنما وقع معنا مرات بصور شتى، سواء أثناء الرقية أو بعد الرقية، أو يخسر شيء عن إرادة، يعني الإنسان يشوفه حقا أو لا يراه، أو ربما بعد الرقية ترى طير مثلا ميت أو منفوش أو كذا مريش، يعني هذه كلها رأيناها كثيرا في حالات عشناها مع الناس، سواء في الرقية المباشرة هنا أو في بيوت، هي كلها أمور عادية جدا بالنسبة لنا، لأن عالم الجن عالم خروقات، عالم خوارق، عالم قدرات وطاقات فوق الإنسان، سبحان الله، الله الذي يعلمها. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين.